إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، الإيمان بالله تبارك وتعالى أصل الدين، ولا يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى صحيحا إلا بأن يؤمن العبد بكل أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فيؤمن بالله تبارك وتعالى خالقا رازقا مالكا مدبرا لهذا الكون حاكما فيه بحكمه الكون القدري حاكما له بحكمه الشرعي الديني رحمانا رحيما شديد العقاب يؤاخذ بالذنب ويحاسب عليه. كلما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه من صفة وأخبر عن نفسه بخبر يجب الإيمان به، لا يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى حقيقيا إلا بكل هذا. أما من آمن ببعض صفات الله تبارك وتعالى ببعض أسمائه وكثر بالبعض فهو كافر، لا ينفعه الناحية التي آمن بها أو الصفة التي آمن بها لله تبارك وتعالى. فمن آمن بالله خالقا رازقا مدبرا للكون ولم يؤمن به سبحانه وتعالى حاكما مشرعا فهو كافر بالله تبارك وتعالى. ومن آمن بالله تبارك وتعالى ربا سيدا خالقا للبشر مدبرا لهم لكنه لم يؤمن به إلها لا إله إلا هو واتخذ مع الله تبارك وتعالى إلها آخر أيا كان هذا الإله الذي اتخذه فهو مشرك بالله تبارك وتعالى كافر به. ومن آمن بأن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم وتجرأ بعد ذلك على معصيته ولم يقم وزنا لمعصية الرب تبارك وتعالى واستهان بوعيده فهذا لم يعرف الله تبارك وتعالى. وكذلك من آمن بالوعيد ولم يؤمن بوعد الله تبارك وتعالى ورحمته ومغفرته فقد جهل الرب تبارك وتعالى. فلا يكون الإيمان بالله تبارك وتعالى إيمانا حقا إلا بأن يؤمن العبد بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه، وكذلك بما وصفت به الرسل الرب تبارك وتعالى، فإنه لا يصف الرب على الحقيقة ولا يعرف الله تبارك وتعالى الحقيقة إلا الله ثم الرسل بما أوحى الله تبارك وتعالى إليه. هذا الإيمان إذا وجد في القلب لا بد أن توجد لازمه وضرورته من العمل الصالح، من خشية الله تبارك وتعالى وخوفه وتقواه، من رجائه والسعي في مرضاته سبحانه وتعالى. يوجد أعمالا في القلب وكذلك أعمالا في الجوارح، يوجد الطاعة والإسلام لله تبارك وتعالى. فكل من آمن بالله تبارك وتعالى إيمانا حقيقيا لا بد أن يكون مسلما لله تبارك وتعالى، أي منقادا مطيعا له جل وعلا، ولا ينفك هذا الإسلام عن الإيمان. لا يمكن أن يوجد في قلب إيمان بالله تبارك وتعالى ولا يوجد إسلام بمعنى الإسلام والطاعة لله تبارك وتعالى. بين الله تبارك وتعالى إيمان الرسول والمؤمنين فقال هذه شهادة الله تبارك وتعالى في رسوله والمؤمنين، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فآمنوا بالله تبارك وتعالى ثم إنهم قالوا سمعنا وأطعنا، أسلموا لله تبارك وتعالى. فالإيمان إيمان وإسلام. الإيمان لا بد أن يوجد لازمه، إذا وجد في القلب فلا بد أن يوجد لازمه من الانقياد لله تبارك وتعالى والطاعة لله عز وجل. مفهوم هذا أنه إذا لم يوجد لازمه لا يوجد الإيمان. إذا انتفى اللازم، إذا انتفى أن يكون هناك إسلام لله تبارك وتعالى وطاعة لله عز وجل، لم يكن ثم إيمان. كما قال تبارك وتعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا في شأن اليهود الذين اتخذوا أولياء من الكفار لهم، أخبر تبارك وتعالى أنهم لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، قال جل وعلا: ما اتخذوهم أولياء. قد اشترط الله تبارك وتعالى الإيمان بالطاعة، فقال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين أي أن طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول إنما هي لازمة للإيمان. فمن آمن بالله تبارك وتعالى أطاع الله وأطاع الرسول. مفهوم هذا أنه من لم يطع الله والرسول طاعة ما فلا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى. وهذه قضية قد أجمعت عليها الأمة وبينوا أنه إذا انتفى العمل كله انتفى الإيمان كله. إذا انتفى عمل فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا بر، فلا شك أن الذي انتفى منه العمل كله قد انتفى منه الإيمان كله. الإيمان له ثمرة، وهو أمر عجيب. إذا وجد غير حياة الفرد، الفرد يتغير حياته. إذا أردنا أن نعرف حقيقة الإيمان يجب أن نقارن كل إنسان دخل الإيمان، المرحلة التي سبقت هذا والمرحلة التي لاحقت بعد الإيمان. هؤلاء هم المؤمنون في كل جيل وفي كل أمة، ماذا كانوا قبل الإيمان وماذا أصبحوا بعد الإيمان. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر حالهم قبل الإيمان ثم انظر حالهم بعد الإيمان. بعد أن آمنوا بالله تبارك وتعالى تغيرت أحوالهم، تغيرت أوصافهم، تغيرت أخلاقهم بمقتضى هذا الإيمان. فبعد الكفر، بعد العناد، بعد الجهل بالله تبارك وتعالى، أصبح هناك انقياد وطاعة. وجد الصلاة، وجد الصوم، وجد الجهاد، وجد الحج، وجد في الهجرة، وجد الإخلاص لله تبارك وتعالى، وجد بيع النفس، باعوا أنفسهم وأموالهم لله تبارك وتعالى. ثمرة الإيمان. الإيمان عجيب. ننظر، هؤلاء هم سحرة، مثال واضح، سحرة، سحرة فرعون، مجموعة كبيرة، قال بعضهم 40 شخص. انظر قبل الإيمان، حالهم قبل الإيمان وحالهم بعد الإيمان. حالهم قبل الإيمان أتوا يغالب الحق، يبتغون الجائب، قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. سعي للجائزة، وهم يعلمون حقيقة عملهم أنه سحر وأنه تكذيب وأنه تزيين، لكن لما رأوا الآية ورأوا المعجزة وعلموا أن إلههم هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وليس هذا الملك الذي يدعوهم إلى عبادة نفسه الفرعون، عند ذلك الله تبارك وتعالى يقول: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. كلمة قالوها ولا شك أنها كانت نابعة من القلب، لكن انظر الموت الأثر. هددوا بعد ذلك بأقصى ما يمكن أن يعاقب به إنسان إنسانا. قال لهم طاغوتهم، قال لهم فرعون، قال: ها هددهم بالختم، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن، يعني يقسم بالله أنهم سيعلمون أيهم هو أو الرب أشد عذابا وأبقى، فقد زعم أن عذابه الذي سيعذبه لهم هو أشد من عذاب الرب الذي فر من عذابه. ولكنهم استهانوا بكل هذا، قالوا لا ضير، قالوا لا ضير، هذا النوع من العذاب اختار لهم أشد أنواع العذاب التي يعني يراها إنسان طاغوت في الأرض، أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم ينزفون حتى الموت مع تصليبهم في جذوع النخل. وقال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. تغيير هائل جدا، نقلة هائلة من أناس همهم العمل بالباطل وتزييف الباطل وطلب جائزة دنيوية، أجر على يعني فعلهم يعني الباطل ولا يفلح الساحر حيث أتى، إلى أناس باعوا كل هذه الحياة وتحملوا أقصى أنواع العذاب الذي يمكن أن يكون في الأرض وابتغوا ما عند الله تبارك وتعالى واستعذبوا هذا. فقولهم لا ضير يعني أنه لا يضرنا هذا، لا يضرنا ولا يضيرنا ولا يهمنا هذا مهما كان العذاب على هذه الصورة، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، نحن راجعون إلى ربنا سبحانه وتعالى ويجازينا على ما يصفنا وعلى إيمان. هذه صورة من الصور الكثيرة، صور الإيمان ونقلته للناس من حال إلى حال، صور عظيمة جدا في كل يعني تاريخ الإيمان، من أول يعني ما دعا رسول في الأرض نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. انظر أصحاب النبي فقد كان عامتهم يعيشون حياة هادئة مطمئنة مرفهة بكل أمان، ثم لما آمنوا تكالبت عليهم كل المشاكل وتناوشتهم الفتن من كل مكان، من أهلهم من غيرهم، عضهم الجوع، أخرجوا من ديارهم، أوذوا الأذى الشديد، سجنوا، عذبوا، رأوا أنواع من البلاء العظيم، ومع ذلك كانوا في منتهى ثبات الجبال الرواسي، بل استعذبوا ما يقع عليهم في سبيل الله. نقلة الإيمان مثل هذا الذي غير هذا التغيير وقلب إنسان من هذه الحال إلى هذه الحال، ما هو والإيمان به؟ ما تغير هذا الإنسان الذي تغير وتغير في لحظات أحيانا، يعني في ساعات انتقل من هذا الواقع الذي كان فيه إلى واقع آخر مختلف تماما، الذي غيره إنه إيمانه بالله تبارك، هذا الإيمان بالله هو الذي غيره. جيل صحابة كان جيل ظهر جاهلية بكل معاني الجاهلية في أخلاقها وتصوراتها وأفعالها وأعمالها، ثم لما جاءهم هذا الإيمان غير كل شيء، أصبح طريق آخر وجيل آخر في أخلاقه وتصوراته وعمله وجهاده وصبره وكفاحه، كما قال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. انظر هذه الصفات العظيمة جدا، أشداء على الكفار ولو كان هذا الكفار من الآباء ومن الإخوة في غاية الشدة عليه، فإن هذا مقتضى الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى خيرهم بين الإيمان وبين موالاة غيره، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وكان العربي هذه في جذر قلبه، موالاة الأهل والعشيرة والعصبية لها في جذر القلوب، لكنها انتزعت منهم تماما بأمر الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، الإيمان مو مجرد معلومة، ولكن أخبر الله كأنه مكتوب، مكتوب في القلب. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فهذا ما نقول إلف وعادة، لا، إنما كان يعني لحمة ووشيجة وأمر في جذر القلوب، مناصرة الأخ وحكمتهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذه حكمتهم، وهو مع أخيه حقا كان أو باطل. ومع ذلك كان الإيمان غير الولاء، أخوك هو المؤمن والكافر هو عدوك ولو كان أباك ولو كان ما كان. فتغيرت الولاءات بمنتهى الشخص، يؤمن فيتغير ولاءه مباشرة بعد أن كان يبغض هؤلاء، هذول من العبيد ومن الأرقاء ودول سود ودول من الطبقة الدنيا، إذا به يصبح إخوانه في الله. وأما أخوه وعمه وقريبه وابن عمه هذا يصبح عدوه. وقصص الصحابة وأحوالهم وما كانوا في هذا شيء يطول. والمقصود هنا هو التنبيه إلى نقلة الإيمان، لمن انتقلوا هذه النقلة وكيف انتقلوا هذه النقلة من الحال التي كانوا عليها إلى حال آخر مختلف تماما، مختلف في كل شيء، في كل الأمور. فالدين صبغة عامة انتزعهم من، يعني ما أقول من المجتمع كله، من أسرهم، من أخلاقهم، من إلفهم، من عادتهم، ثم وجههم طريقا آخر وصاروا في هذا الطريق. فالإيمان كما يقال يصنع العجائب، يصنع العجائب في هذه النفس البشرية. إذا آمن شخص بالفعل أصبح هنا يأتي بالأمر العجب الذي يتعجب منه ولا يدرى كيف ينتقل الإنسان هذه النقلة وكيف يتحمل هذا الأمر، كله بالإيمان، هذا كله بالإيمان. الله تبارك وتعالى يقول: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أمة جاهلة كافرة تعبد ملكها باطلا، ثم يأتيهم داعي عبد الله بن سامر يدعوهم إلى الإيمان وأن هذا هو طريقه وأن إلهكم إنما هو الله الرب جل وعلا، ثم يروا آية تدل على صدقه فيؤمن الجميع، شعب كله يؤمن دفعة واحدة، ثم يأتي هذا الطاغوت المجرم فيخد لهم الأقاليم ويأمر بحرقه، من لم يرجع عن دينه ألقيته في النار. فكانوا يتسابقون إلى إلقاء أنفسهم في النار التي أعدت لهم. أمر العجب أن يلقي الإنسان بنفسه في النار لأنه آمن بالله تبارك وتعالى وموعوده ولا يفر من ذلك. فهذا هذه أحوال الإيمان. فالإيمان لا شك إذا وجد، خلاصة أن الإيمان إذا وجد لا بد أن يوجد أثره في القلب وفي العمل. إذا لم يوجد له أثر في القلب وفي العمل يصير كذب، يصير كذب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يصير كذب. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، هؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. ثم درجة يعني أعلى منهم ولكنها كذلك بعيدة عن الإيمان الحق، اللي يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا المذبذب الضعيف الذي يسير مع الإيمان على حرف، هو مؤمن طالما أن الإيمان في خير دنيوي يأتيه بخير دنيوي، أما إذا كان وراء الإيمان نوع من المحنة ونوع من التكليف ونوع من المشقة ترك الإيمان بها. ترك الإيمان كما قال تبارك وتعالى في أشواههم ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين. فهذا كذاب، هذا كذلك كذاب، ودفعه عن الإيمان نوع من الأذى مهما كان الأذى. ومن الناس من يقول آمنا بالله، ليش؟ فإذا أوذي في الله لا بد أن يؤذى، لا بد أن يفتن، لا بد أن يختبر ويبتلى، يرى هل إيمانه هذا صحيح ولا مو صحيح، لأن هذه دعوة، دعوة عظيمة وراها يعني جائزة هائلة جدا، أعظم جائزة، فوز الأكبر بالجنة والنجاه من النار، إذا لابد أن تختبر. كما قال تبارك وتعالى الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، حسيب لابد أن يفتن، لا يفتن يختبر هنا، يرى هل قوله آمنت هل هذه صحيحة ولا مجرد قول صنعه من الناس وقاله مثلهم. فالله يقول يقسم أن هذا لابد أن يكون، يحلف الرب جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني والله ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه صورة يعرض الله صورة، يقول من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني كفر ورجع، وهذه جعل فتنة الناس مهما كان. ايش فتنة الناس؟ يضربوه يهنوه يفصلوه من شغله يفنشوه يعملوا إلا إليه، فيجعل هذه الفتنة كعذاب الله، عذاب الله مختلف. مهما كانت فتنة الناس، رأينا فتنة فرعون وفتنة نمرود، فتنة يقطع الأيدي والأرجل من خلاف وبيصلب الناس في جذوع النخل والثاني يرقيهم في النار، لكن كل هذه الفتنة لا يمكن أن تقاس بعذاب الله، عذاب الله مختلف. هذه الفتنة مهما كانت كلها الألام فيها 10 دقائق 20 دقيقة ساعة وتنتهي، لكن عذاب الله هذا أمر لا ينتهي. عذاب الله بالكافر هذا يدخل سجن كل أدواته جدرانه وأرضه فراشه وغطاؤه كله من النيران، ويظل فيه أبد الآبدين، لا يجلسون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أكبر سجن، وما ذاك ما سجين، شبريك أنت، هذا تهويل، هذا سجن الله تبارك وتعالى، لا يوجد سجن أبدا، لا يمكن يعني بشر ومخلوق يعني يصنع سجنا كهذا السجن، فإن هذا سجن كله من النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، إنا أعطبنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سرادق محاط من كل مكان وجدرانه من نار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فلا يمكن أن يكون عذاب الناس مهما كان فتنة الناس ليست كعذاب الله، فهذا أمر مختلف. فالذي يفر من الإيمان إلى الكفر خوفا من عذاب الناس جاهل، بل يجب أن يفر من الكفر إلى الإيمان خوفا من عذاب الله، هذا الذي ينبغي أن يكون. فالذي يقدر عذاب وعذاب عذاب الناس لا يمكن أن يكون كعذاب الله، عذاب الله مختلف تمام. فلذلك لو أنه عذب في هذه الدنيا بما عذب لا يجوز له أن يفر إلى الكفر، لأن إذا فر إلى الكفر خوفا من هذا العذاب الدنيوي فر إلى عذاب أكبر، إذا ترك عذاب صغير ومحنة صغيرة محنة الناس إلى عذاب لا ينتهي بكفره. أما إذا فر من عذاب الله تبارك وتعالى وقبل عذاب الناس في سبيل أن يبقى على الإيمان، هذا هو الذي على الحق، هذا هو الفائز، هذا الذي قد فاز. مرة ثانية يقول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، لكن ضعيف هذا. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معه كذاب. إذا جاء نصر لأهل الإيمان وخير، ما جاء فتنة الصدر إيه هو اللي يحط نفسه في صدر المجالس ويجعل نفسه في الأوائل. إنا كنا معك، قال جل وعلا: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يعني الله تبارك وتعالى لا تزكي نفسك أنا مؤمن وأنا كنت، لا، الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. مرة ثانية يقسم الله تبارك وتعالى أنه لا بد أن يعلم علم يترتب عليه ثواب العقاب: الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. خلاصة يا إخوة أن الإيمان أمره عجيب. الإيمان حقيقة توجد في القلب، تغير سلوك، تغير المنهاج، تغير الطريق، يكون الطريق صراط الله تبارك وتعالى. سلوكه إنما هو ثمرة للإيمان، وعلى قدر ما يكون الإيمان في القلب قوي ثابت يكون العمل كذلك ثابت قائم. فالعمل لا شك الانطلاق له على قدر الإيمان، وكلما خفت الإيمان وقل وقل وقل كذلك عمله، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. فهذا الذي ضعف حتى قارف الزنا، لو كان يؤمن حقيقة، لو الإيمان حقيقي موجود في القلب حال فعله للمعصية لتركه وابتعد عنها. فإن الإيمان شديد أن يعلم أن الله يراه الآن وهو مطلع عليه، وأنه يؤاخذ بالذنب، وأن عقوبة الزنا هذه عقوبته، كما أخبر النبي صلى الله عليه في رؤياه قال: ومررت على قوم نساء ورجالا عراة في مثل التنور، يأتيهم نار من أسفل منهم، فإذا جاءتهم، يعني هذه النار ضوضاء، يعني أخرجوا أصوات ضوضاء هائلة. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ يقول: فقال لي يعني جبريل الذي أخذه في هذه الرحلة رؤيا من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا النبي حق، قال: هؤلاء هم الزناة والزواني من أمتك. يعني هذا عذاب. فمن كان يؤمن بالعذاب وأنه يمكن أن يعذب على هذا النحو، شهوة عابرة لم تمكث سويعة من العمر، ولكن كان هذا نتيجتها أن يعذب في النار عاري، وكم سيعذب على هذا النحو، هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى أمر عظيم. فتبقي هذه الحسرة الطويلة والندامة الطويلة، لا شك أنه يخاف يبتعد. فمن كان مؤمن على الحقيقة يبتعد. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. الإيمان إذا وجد يتغير السلوك. إذا انتهى الإيمان من القلب انتهى تماما، أقول إذا انتهى العمل تماما، لا شك أنه ينتهي الإيمان. هذا أمر يجب أن نكون على يقين منه، أن نكون على يقين وأن نعلم أن الإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى بهذين الأمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يكون إيمانا بكل ما وصف الله تبارك وتعالى به، الجحود والرد لصفة من صفة الله تبارك وتعالى، كفر بالله تبارك وتعالى. أسباب الخلل في الإيمان يوجد من سببين. السبب الأول الجهل. كثير من الناس جاهل الرب، إما جاهلوه بالكلية، وإما علموا عن الله تبارك وتعالى يعني بعض الحق وجهلوا بعض الشر، كشأن المشركين. كثير من المشركين يؤمنون بأن الله خالق رازق، هو مدبر هذا الكون، هو إلهه وأن وهو ربه، لكنهم لا يؤمن به إله، لا يؤمن به حاكم. يقول لك: لا، الله ما يدخل في شؤوننا، الله ما يدخل في شؤوننا. شنو هذا؟ الله الذي خلق هذا الكون ليس له أن يحكم فيك. كيف يكون هذا مؤمن في ظنه أنه مؤمن بالله؟ يقول لك أنا مؤمن بالله، لكن شلون ربنا يدخل في شؤون يعني في شؤون البشر؟ الرب جل وعلا الحكم له كله في الصغير والكبير، كل هذا الكون هذا خلقه وهو الذي يحكم فيه سبحانه وتعالى. الله يحكم لا معقب لحكمه. فمن ظن أن الله لا حكم له في الأرض، لا يحل ولا يحرم ولا يقول افعل ولا تفعل، أو أن هذا تدخل في شؤون الناس، هذا كفر وسب لله تبارك وتعالى، هذا مشرك. مهما كان يؤمن بأن الله موجود وأنه خالق هذا الكون وأن هذه الشمس شمسه وهذا القمر قمره وهذه الأرض أرضه، فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وكذلك من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى ولكنه ضعيف النفس يروح يعبد له مع الله تبارك، يقول لك أنا لا شيء يخصني، هذا ولي يخصني لله، هذا ينفعني عند الله، هذا يشفع لي. لا لا، الله هو الإله، هو الإله الذي لا إله إلا هو، لا تتعلق بشيء. في ناس يدخل النار بخيط بحلقة بودعة، شوف التفاهة وهدي والسفول يا أخي، تجعل خيط شريك لله عز وجل. النفع والضر إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، ما ينفع حقير، والإله المعبود من غير الله حقير. فكذلك ما يقول لا والله هذا عمله يعني شيء بسيط وشيء، لا، هذا يخلد في النار بهذا. في ناس يخلدوا في النار لهذا، بمثل هذا، دعا غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، تعلق بخيط، تعلق بحلقة، تعلق بشيء. الصحابة لما وعظهم قال اجعل لنا ذات أنواط، فما لهم ذات أنواط، فقال النبي الله أكبر إنها السنة، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل منك اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا فبعض الناس أول شيء باب الضلال في الإيمان بالله تبارك وتعالى إما الجهل به وإما الجحود، وإما الجحود والكفر والعناد، يأتيه الحق ولكن يرده، وعامة الناس جهل ضل. وهذا وهذا كله نقوله، هؤلاء مخلدون في النار كما قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم عرف الحق وجحدوا، والضالون ما عرف الحق، ما عرف الحق. فعامة الناس هكذا، إما أنهم يعني المشركون والجانحون عن الإيمان إما ضالون لم يعرف الحق، وإما جاحدون بالله تبارك وتعالى عرف الحق ولم يتبعه. هذا ثم لابد إذا وجد إيمان لابد وجد عمل. كل واحد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا الإيمان بالقلب وأنا مؤمن بقلبي كذاب، هذا كذاب. لو كان يؤمن صدق، لو آمن بالله تبارك وتعالى صدق، لو كان يؤمن بوعد الله وبوعيد الله تبارك وتعالى صدق. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالذي يقول الإيمان في القلب كذاب، الإيمان في القلب لكن لا بد أن يظهر أثره على الجوارح. أما إنسان يقول أنا مؤمن بالقلب فقط هذه معرفة ولا يعمل، هذا مجرد معرفة. إبليس هكذا، إبليس يعرف الرب، وكل المنافقون يعرف الرب. والقرآن أصل القرآن واضح، القرآن لما نزل الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. في ناس مستشرقين عندهم شهادات وكتب في الإسلام يعلمون أكثر من كثير من علماء المسلمين، مو من عامة المسلمين، ولكن باقي على كفره. هل هذه المؤلفات التي ألفها في الإسلام وفي رسول الإسلام وفي القرآن وفي الدراسات وفي العمل هذه منجية له؟ لا تنجي، لأنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. فالمعرفة قد توجد ولا يوجد الإيمان، توجد المعرفة بالله ولا يوجد الإيمان. الإيمان معناه إجابة وطاعة، وجد إيمان يوجد من الخوف، وجد رجاء، وجد طلب، وجد فرار من النار، وجد سعي للجنة. هذا الإيمان، الإيمان إذا وجد لابد يوجد لازمه من العمل. فمن قال الإيمان في القلب يعني أنه يعرف الله بقلبه وأنه خالق هذا الكون ولكنه لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل في بدين الله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أنه كاذب في دعوة الإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإيمان حقا وصدقا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. من نعم الله تبارك وتعالى أنه من آمن زاده هدى، وأن الحسنة تدفع للحسن وتهدي له، والعكس كذلك، السيئة تدفع للسيئة. لذلك يجب للمؤمن أن يحذر، يجب على المؤمن أن يحذر. إذا وصل الحسنات، إذا فعل حسنة فالله تبارك وتعالى يهديه، وإذا فعل السيئة إذا لم يقطعها وابتعد عنها يهديه للسبب. الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فمن سار في ضرب الصدق سدده الله تبارك وتعالى، ومن سار في ضرب الضلالة كذلك يمده الشيطان، يمده الشيطان ويسير. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، الله يمد فيها. وأما أهل الهدى فالله يقول: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. فالذي يهتدي يزيده الله تبارك وتعالى من الهداية، والذي يضل الله يزيده من الضلال. فالإنسان يجب أن يحذر، المسلم يجب أن يحذر وأن يكون دائما على حذر، يمشي في طريق الطاعة، إن وقع في المعصية يحاول يخرج منه، لأنه إذا خطأ خطوة في باب المعصية ولم يخرج منها ولم يقطع هذه الخطوة فيستدله الشيطان إلى خطوة ثالثة، ثم يجيبه الخطوة الثالثة، ثم يجيبه الرابعة، ثم يجيبه كذا، ثم يبتعد بعدين عن الطريق. لذلك يجب على المؤمن أن يقطع حبل المعصية، إذا وقعت في حبل المعصية ارجع عنه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، بالرجوع إلى الله عز وجل. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فعلينا أن نعلم أنه إذا وفقنا الله تبارك وتعالى إلى طاعة فهذا من اليمن ومن الخير، نوفق إلى مثلها. فعلنا معصية يجب على العبد أن يرجع عنه، وإلا فإنه يستذلك الشيطان لغيره، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور. استذلهم يعني طلب زلتهم وأخذ رجله، يعني ما دام طاوع الشيطان في خطوة حيطيعه في خطوة ثانية وخطوة ثالثة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.